هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الحافظ أحمد حسنين المقيم في ديروت أم نخلة ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: لما يكون راجل على المعاش من 11 سنة زي حالاتك ده، وأمراض الشيخوخة تمكنت مني، حد زيك ده لازم بقى يكون التعامل معاه بشكل مختلف. احنا بقى كبار السن بنعاني مر المعاناة يا حضرات، ومش هتكلم عن المشاكل كلها، لكن هتكلم عن مشكلتي مع وزارة التموين. المفروض كل الخدمات تكون متاحة بمجرد ان حضراتهم يعرفوا السن. بطاقة التموين بتاعتي انا واسرتي ضاعت من 3 سنين، أمر عادي إن البطاقة تضيع لأي ظرف من الظروف، وطالما بنصرف تموين كل شهر يعني الدولة موفرة الحصة بتاعتنا ومفيش أي مشكلة. يعني تتعمل بطاقة تانية جديدة، مجرد بطاقة يتم طباعتها وخلاص. لكن إزاي بقى رحت للبهوات قلت لهم بطاقتي ضاعت، ولو سمحتوا يا بهوات طلعوا لي بطاقة جديدة؟ قالوا لي: كيف تجرؤ؟ حصل ايه؟ اطبع لك بطاقة جديدة كده بمنتهى السهولة؟ عادي يعني، حقوقي وبصرفها كل شهر، ايه المانع يعني؟ لا لا يا صديقي، انت تقدم اوراق جديدة تعمل حوالة ب20 جنيه، وتسيبنا بقى نشوف شغلنا. شايب النعناع الأخضر يا صبحي؟ وقدمت الأوراق الجديدة كلها حضرات، ودفعت 20 جنيه الحوالة، وانتظرت البطاقة، فاتت الشهور وسألت قالوا لي: محمد عبد الحافظ، محمد عبد الحافظ، مفيش أوراق عندنا بالاسم ده محترم، قدم تاني جايز تبقى من المحظوظين. ايش شايفين يا صبحي؟ وقدمت تاني وتالت وعاشر يا حضرات ومفيش فايدة، واخرها قالوا لي: طلبك مرفوض. مرفوض ليه؟ ما اعرفش. بقى هو ده التعامل مع كبار السن؟ بقى هو ده التعامل مع اصحاب الحقوق؟ لو سمحتم انا واسرتي لينا حق، وفات عليه 3 سنين وحقي ممنوع عني، احنا عاوزين حقنا، ده التموين بتاعنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،